لا ما تقول بعضها ما تقول في العالم ما تقول إذا فد واحد مريض أمامك ما تقول يا مميت اشفي يا مميت احي يا مميت احي تقول يا معي يا معي ما تقول يا مميت يا مميت يا مميت ما تدعو له بالمميت شنو هو لا يخرق عن شنو لا لابد إما أن نرجع إلى اللغة مولانا وإما أن نرجع إلى بيان الأئمة أئمة مبينين شنو معناه واللغة أيضا مبينة شنو معناه ماكو سؤال منه بعض الإخوة يجون يشكرون يقولون سيدنا هاي يلزمونا بالباب هناك سيدنا هاي عندنا أسئلة مولانا ما يصير مجال مولانا ما يخالف أكو خدمتكم إن شاء الله فد وقت نجيو على أسئلة من يجي إلى الأسئلة شوف ولا سؤال مولانا ما أدري شلون المطلب يوميا نخرج من هذا الباب مولانا كم واحد من الإخوة يأخذ أمامنا يقول سيدنا عندنا أسئلة ومن حلت لكنه من نصير بصدد أنه ما هي أسئلتكم حتى نجيب عليها نعم ما بذاكرين في الكلمات أنا مراجعت كم مكان ما وجدت بأنه من يقول بهذا القول أيضا. الأخ أخ ينسبه إلى المذكور ما أدري إذا ينسبه إليه وبعد هذا يتضح بأنه وين موجود هذا كتاب جوامع الكلم إليه فبعد يتضح بأنه ضعف القول والقائل أيضا طبيعي يتضح يقول مع أنه بعيد يعني بحسب ذوق الشيخ بعيد باعتبار أنه واقف على الروايات شايف الروايات ولكنه أيضا ليس بعيد من جهة أخرى باعتبار أنه ذوقه مخالف لمباني الفلاسفة ولهذا شنو قايلين الفلاسفة لابد هو يخرب لقايلي الفلاسفة فلهذا شوفوا انت من شنو قايلين الفلاسفة قايلين أصالة وجوده أصالة ما يقول مشتبهين أصالة اثنين وهكذا شنو اللي قايلين هما هو يحاول أنه يخالف ماكو سؤال ولا آخر شيخ كان ظاهر ليش يعني جوابكم هذا انتو كملوا سؤالكم شنو بعد بدكم مطلب اخر شنو معنى هذا وانا وثانيا انه هذا معنى الكنز يعني لابد ان يكون له ظهور ثم خفاء ثم ظهور بعد ذلك يعني اما شنو معنى فاحنا ذكرنا فيما سبق لنا في بحث الارادة مع جلابكم لو حاضرين كنتوا احنا بينا لانه هذه كنت كنزا مخفيا شنو معنى طوال حب هنا حب للذات فيلزمه حب لوازم الذات بيناه في محله وأما تفضلون بأنه عندما يقول كنز أنتم تعرفون مثلا مرارا نحن ذاكرين هنا بأن المثال أو المثل يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة أنتم عندما يقول كنز لا يروح ذهنك مباشرة إلى ما موجود عندنا مراد يعني كنت أمرا غير ظاهر أنت لا تأخذ بعد لوازم الكنز وأنه لابد أن يكون ظاهر ثم يصير باطن ثم يرجع يصير ظاهر نعم فيما بيننا هالشكل وهو أنه أكو دراهم في جيبي ثم أخفيها في كنز ثم أخرجها مرة أخرى هذا فيما عندنا هالشكل أما أنه في الله سبحانه وتعالى هكذا لا قالوا الله سبحانه وتعالى في مرتبة من مراتب الوجود كان غيبا مطلقا وهو المعبر في كلماتهم بمقام الأحدية مثلا ثم الله سبحانه وتعالى في مرتبة أخرى من مراتب وجوده من مراتب تجلياته صار مقام الواحدية ومقام الواحدية أيضا له بطون وله ظهور